قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟ الحديث صحيح، وهو مسلم الصحيح، وروى مثله المسعود رضي الله عنه مثله في المعنى. والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل اتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر الإزمار، كل هذا من التغيير باليد، كل هذا من التغيير باليد. ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، كالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على من تحت يده، والسلطان في الرعية، كل يأمر من يرى من الرعية الهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونعوذهم من يقول من يوكل عليه مثل هذه الأمور. أما الإنسان الذي وصله السلطة فحسبه يؤيد باللسان وبالقلب، لا باليد، يعني إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وسير لا تحب عاقبته. الدولة في هذه البلاد في المملكة السعودية تمنع من ذلك من طريق من وكل إليه هذا الأمر في الهيئات ونحو من وكل إليه الأمر. فالمؤمن في هذا ينكر بلسانه في الأسواق وينصح بلسانه ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل حسبة من وكل إليه هذا الأمر وليس لكل فرد. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.